من لامكم فهو لكم ظالم، ما أنتم إلا من الناس، والله ما أصبحت أرجوكم إلا رجاء مشبه الياس، مستسلما للحب أرضى بما قد كتب الله على راسي، ما أنا بالناقض عهدي ولا يشبه قلبي قلبك القاسي.